هيتساندك هات عندك نحكو على زوز مهرجانات اليوم. نحكو على المهرجان الوطني الثقافي بالبلادات, ونحكم بعد شوي زاد على الدورة الثالثة من المهرجان الصيفي بالرابطة أيام 8 و9 و10 أوت 2019. باش يكون حاضر معنا نوفل مرابط مدير الدورة ومدير المهرجان. لكن قبلها نستقبل عبد المجيد المرموري, قام من قامات المسرح في الجهة. سي عبد المجيد مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أحمد, ومرحبا براديو نفزاوة لإيصال الكلمة وإيصال المعلومة على هذه الاستضافة. هذا دورنا. أستاذ عبد المجيد المرموري اليوم هو قام من قامات المسرح في الجهة, بعد فترة على المسرح وكان تحدث, كنت في متابعة ليك في حتى في الندوة الصحفية, قلت يعني إن زويت فترة معينة يعني في المكتب متاعك ومعناتها ما فسرتش الأسباب وقتها, ممكن على خاطر الوقت ما هوش كافي. نعرفوا لي الندوة الصحفية فيها برشا أطراف, فما صحفيين زادة يسألوا في أسئلة, دونك ما فماش وقت معناتها كافي باش تعطينا الأسباب. لكن الأسباب نعرفوها, نعرفوا إن الجهة هذه للأسف معناها رغم وجود قامات الفن سواء كان في المسرح ولا في الغناء ولا في الرقص ولا في كل شيء, وهاو زاد حتى توم بعد معنا في المرابط ويأكدنا المعلومة هذه, خاطر هو نشط في المجال الشبابي وكل ما يخص المهرجانات, ومش المرة الأولى يدخل في المجال هذا. علاش سعد مجيد المرموري العودة هذه مع مسرحية راحلون, كيفاش شفتها؟ حكيت على ان هي كانت ممتعة جدا, انا خاطر جت ما بعد جفاف اللي عاشها عبد المجيد المرموري. مسرحية راح يقول هو أنا في الأصل كنت سأرحل ومعناه بأتم معنى مسرح في بالك بسترحل في بالي باش نرحل وبأتم معنى الكلمة, وأصبحت أبحث على من يرحل معي وكانت الاستجابة سريعة وكنت استدعيت إلى ما نقولش قارئ مدينة البليدات بما تزخر من فنانين وبما تزخر من بأشياء بسيطة طاقات. صنعوا كل شيء بأشياء بسيطة ينجموا يعملوا كل شيء, وكل إنسان يبحث على الظلة نتاعه, وعندما يجدها ولا وقت يلقاها لابد من الاستراحة. ووجدت منهم كرم الضيافة, هذا الشيء الوحيد اللي هو شجعني على أن أعود إلى الوراء, ونجم نقول اللي يعني وكأني بدأت من جديد. مسرحية راحلون هي هو اللي حتى قطعت على كلامك خاطر باش نكمل معاك في الموضوع هذا. تو انت عودة ما بعد الرحلة اللي هو ماهيش رحلة يعني مادية, هي رحلة معنوية معناتها في الكلام متاع سي عبد المجيد المرموري. كي نحكو راهو اليوم نحكو بالعبارات متاع المسرح والمفاهيم متاع المسرح, الرحلة اللي انت كنت ناوي باش تمشي لها لكن بعد رجعت شفناها في لقطة, اذا كان صح العبارة, في اللقطة الاخيرة متاع البنات اللي وقت اللي رحلوا ومن بعد رجعوا, وقت اللي جت البطلة من أبطال معناتها المسرحية اللي هي ضحالة الغريسي اللي نحيوها التحية ونشجعوها على كل ما قامت به, وقت اللي رجعت البطلة في المسرحية رجعوا من بعد هالبنات, هل أنه الرجوع هذاك رجوع معنوي بعد ما غرقوا في البحر وإلا مادي؟ هو شفت كيفاش نتابع في المسرحية والله يعطيك الصحة, وهذا هو من معناه المطلوب, هو ان الانسان نعلم الناس كيف يشاهدون معناها كيف يشاهدوا عمل سينمائي ولا عمل مسرحي, لا بد من الوقوف على النوعيه من الاهداف هذه. رجوعهم هم فسروا عليه وقالوا في اخر المسرحيه عن طريق الاغنيه مشينا وحتى شيء ما لقينا, معناها وبالتالي كلمة حد شيء ملقينا هي في حد ذاتها هي معنى دليل على العدم, عاد وصلوا إلى النهاية وما وكما حكيت أن مسرحية راحلون فيها ثلاثة انتحارات, فيها ثلاثة مراحل إلى مراحل الانتحار أو التوجه أو أوجه الانتحار, هو معناها معروفة معناها الإنسان ينتحر بالحرق أو بغرق نفسه في البحر أو بالتيه في الصحراء حتى تأكله معناها تأكله الذئاب, وبالتالي المسرحية عبرت عن ذلك, مع أن لازم نفهمه أن المسرحية الاكتفاء عن روحي في الأصل هي نكتب فيها على روحي وعلى الوقفة الكبيرة الطويلة اللي أنا معنى حبست فيها مجبر لا لأن ما عنديش الفكرة ولا ما عنديش معناها ما أقدم، لكن حبست على أسأل إلى أين أذهب. يعني راحلون هي قطعة من عبد المجيد المرمور. من عبد المجيد المرمور. مرحلة حياة. ولا. وكانت هي باش كانت باش تقدم الفكرة في معايا في جمعية المسرح النفزاوي لعدة الظروف اللي هي معناها باهمة مواتتش الظروف وصدفة معناها كانت مدينة البلدات هي السباقة لاستقطابي أو مش عارف بالضبط معناها لإنقاذي أو انتشالي من معناها من أنا أقول أني انتحر في حد ذاتي. هو الانتحار وما بين ظفرين معنوي معناها معنوي هو بشكل معنوي لكن معناها هي رسالات بالكوتي هي رسائل مشفرة معناها ترسل بطرق اخترتها أنا لازم تكون طرق عنيفة لأن اللين وضحك ومعناها معناها الابتسامة الصفراء أو كذا لا تجدي نفعا طبعا. يجب تحب توصل رسالة يزمك توصلها موش عنف أخلاقي لا عنف معناها سلس العنف السلس ذاك اللي يوصل الإنسان بقوة باش ينجم يعمل فيه رجة في البدن ويتحرك الدم يتحرك العقل يتحرك مع كل أجهزة الأجهزة الجسد ينطق بالصحيح ينجم يوصل للعقل. مسرحية راحلون كما حكيت أنها جت صدفة عن طريق التدريبات، خذيت فكرة وعملتها بالتوازي تدريب مجموعة وكتابة النص مشوا في خط واحد في الأخير أنتجوا عمل مسرحي اسمه راحلون، مع أن الصعوبة اللي توجدت فيها هو أن العمل نسائي وكتابة النصوص النسائية من أصعب الكتابات لأن مجالاتها صعبة جدا وما تلقاش شنو اللي باش تكلمها في المرأة سواء انك معناها انك شكركم برشا. يعني امبارح فما شوي نوعا ما على زاد اللي تخلقوا شوي في موضوع التوقيت خاطر صارت امبارح تنحكوا على العوامل المناخيه تنحكوا عليها بعد شوي، لكن خلينا نبدا بالايجابي. مثال في صفحات التواصل الاجتماعي نتاع الفيسبوك شكركم برشا، فما مثال هذه صفحه نتاع البلدات في البال اللي قالت اهم مكسب من المهرجان وأهم مكسب من الجمعية الثقافية والجمعية الثقافة والترفيه بالبلدات هو إعطاء فرصة ساعة للناشئة النشاط خاصة في العمل المسرحي، يعني الحاجز اللي كان موجود قبل وتكسر وينجم أي ناشئ يقوم بعدة أدوار وبعدة أنشطة من نوع هذايا وما يخافش من الركح كما شفنا في مسرحية راحلون لليوم. دونك حيوكم قالوا تحية شكر وتقدير من صفحة البليدات طبعا للعمل الكبير اللي قاموا به الصغار اللي وشفناهم ولا الشباب اللي قاموا بعمل راحلون. يعني الهدف متاع الجمعية واللي هدف متاع الأستاذ هو قبل كل شيء وقبل نجاح المسرحية كمعناتها نقول احنا في رسالتها نتائج. هو فما رسالة وصحيت النتائج متاعها هو الرسالة الأخرى وإلا الهدف الخفي اللي يخدم عليه سي عبد المجيد المرموري هو أنه الصغير كي يطلع على الركح ولا الشاب كي يطلع على الركح يعني فما الحاجز ذاك يلزم يتكسر. والله بالفعل باش نعطيك مش نكتة أما باش نعطيك معنى على معلومة في المجال هذا في عملية البناء قبل كل شيء لازمك تبني الحاجة صحيحة من أول مرة صح قبل كل شيء. أنا وقت خذيتهم الأولاد أو أصغار وإلا الكبار وهذايا أصرحت به حتى للهيئة قلت لهم أنا مانيش نبني باش نحط مجموعة فوق روحها وباش يمثلوا في مسرحية ولا قلت لهم أنا حبيت نبنيكم أجيال تتواصل معناها إلى ما لا نهاية وتحبيب الناس في الفن ذي لأن الفن ذي المسرحي وراه فن صعيب ياسر وأنك باش تلين شخص وتحطه فوق ركحه ولي أدي لك في دور راه من الصعب جدا وكأنك تنقش معناها تحفر على الصخر وبالتالي بسرعة غريبة وعملت أنا جلسة مع الأطفال الصغار ومع المجموعات راحلون في المجال هذا بالذات وقلت لهم أنا لا أنتظر عرض المهرجان ولا أنتظر عرض اللي فات، أنا أنتظر في وجودكم على الركح وين وصلت وين وصلتوا انتم وما تهتموش بنجاح المسرحيه ولا ما تهتموش زاد ب بمعناها العراقيل مثلا كما اللي صار امبارح. انا تو قاعد نبني في مجموعه للوقوف على في الحكايه هذه. انا وقعت لي برشا حاجات بالنسبه للكبار وبالنسبه للاولاد الصغار. شنو هي الحكايه اللي وقعت لي؟ هو ان ولا يجادلوا فيا معناها الاولاد الصغار ولا يجادلوا فيا يقولوا لي بان معناها راهو اللباس اللي عطتهولنا ما ما يوتيش الدور مثلا زي ما عجبنيش باش نعملوا يقول لي يعني شاركوا فيك ايش قولك شنو نعمل وش نعمل كذا. الحكايه الثانيه هو ان معناها ثم صراع ما بين الادوار، انا ناخذ دوري هذا وانت تاخذ دور هذاك ولا ناخذ. ولوا اللغه المسرحيه ولت معناها مشت في دمهم. بدوا يتعاركوا في الوقت، يقول انا يقولوا لي مثلا نقول ما نعملوا حصه بنصف ساعه يقول لي سيدي لا نصف ساعه ما تزيناش. فهمت طب ولا لا؟ معناها ولت العمليه يعني يتشاركوا مع بعضهم. بالنسبه للكبار حتى تم المسرحيه اخرجتها البقيه الباقي الكل يعملوا فيهم يضيفوا فيهم يزيدوا فيه معناها ولوا ينتجوا وحدهم. هذاك جيت سي رئيس الجمعيه سي انور مشكور يعطيه الصحه ونوجه له من هنا رساله صبر رساله معناها ان راهو اللي قاعد يعمل فيه راهو شوي ومعناها وبالعكس انه لازم معناها أن يعتز بروحه بالنسبه هذا وبقيه حتى بقيه الهيئه كلهم معناها بما فيهم الاعلاميين بما فيهم انت سيد احمد بما في فتحي معناها هذوم كلهم تعرف خليه تعرف خليه تنحل بالفعل والنحل ما يعطيش حاجه يعطي عسل طبعا. فهمت معناها ساعات يبدو يجادلوا فيه مكبار نبعد بعيد ونقول له سي أنور ريتهم اللي تعاركوا هذوكم بعضهم. أنا هذيك هي اللي حاجتي بها، نحب نوصل على أنهم يتعاركوا على على المسرح لتطوير المسرح. وحكيت لهم قلت لهم الجزء هذايا اللي عملتوه في خلال الستة أشهر أو أقل من الستة أشهر هذوما يصنعوا فيه في المعهد العالي للتنشيط المسرحي في أربع سنوات باش يخرجوا ممثلين كيفكم انتم تو وانتم حرقتوا المراحل. هم عصاميين ما همش اكاديميين ما يعرفوش المسرح اطلاقا. معناها فيهم بعض الفتيات اللي هم عملوا تجربه بسيطه داخل الاطار المدرسي او داخل الاطار. حبيت نذكر انه المسرحيه اللي نحكوا عليها هي رو انتاج محلي يعني لجمعيه البليدات للثقافه والترفيه، يعني رهنت على الصغار ورهنت على سي عبد المجيد المرمور اللي هو قامه من قامات المسرح في الجهه. وهنا شفنا النتائج نتاعها امبارح قوس الصغير ونسكروه. موضوع على العوامل المناخية اللي صارت امبارح، شفنا امبارح سخانة ياسر الساعة في العشية بعد في الليل الريح يعني وكنا على اساس انه باش يتم تاجيل حتى نمشوا في التاجيل مع هذا كل الصغار قالوا لك لا من اجلوس هذا باش نحكي لك عليه مش هذه الحكاية في سياق معناها النتائج نتاع معناها اللي وصلنا لها معناها مع الاولاد هي من من من نوعية هذه. هذه وقعت لي زادة مرة أخرى في حتى في مدينة نويل نفس الحالة ونفس الوحدة، لكن هذيك مناخ طبيعي أجواء طبيعية والأخرى هي أجواء إنسانية معناها في صراع أطفال مع بعضهم. فهمت ولا توقفت المسرحية لمدة تقريب أكثر من نصف ساعة. الغريب أن الممثلين فوق الركح ما هبطوش يعني انضباط تام. معناها وقت قلت لهم في جيش بعد كلمة في جيش في المسرح معناها ستوب أنا كيما أنت في الحالة اللي فيها نصف ساعة وقفين في الحالة هذه إلى أن انتهى الصراع وتحلت المشكلة بسلام وانطلقت المسرح. حكينا عن البارح شنو صار البارح بالضبط. هم ثلاثة عواصف هي اللي يقول انطلقت العاصفة الأولى معناها في مع السخانة ومش عارف ترى شنو فهمت ولا وقلقت حتى الحركة وتركيب الديكور في السخانة وفي الشمس وفي باعتبار أن الركح معناه جاي في منطقة معناه ماهوش في ظل يصعب على أنك يزمك يجبر عليك على أنك تستنى الظل أن يدخل. ولكن احنا بدأنا فك الصراع ذاك والفريق كامل المنظمين معناه وصلوا على أن يعمل في بشكير مسحان العرق اكثر من الخدمه مساكن. عملوا مجهود كبير كبير ياسر يعطيهم الصحه. الا العاصفه الثانيه هو ان الفتره اللي عملوا فيها الافتتاح فترة بعيدة على الركح وتعزل الركح، وبقيت انا انتظر في في في اعطاء الانطلاق، خاطر ما نجمش نعمل حاجه الا من طبعًا. الا من نستشير قبل كل شيء، نستنى الى ان بعد ما كمل كمل الافتتاح في في العين، وقتها جو يقولي ما زلت ما عملت حتى شيء، لا الركح معناها الديكور حاضر لا كل شيء. هذاك عمل لي سبب لي في قلق كبير ياسر، لدرجه اللي معناها ممكن حسوا به اللي انا معناها راني معناها الحكايه ما عطتش نتاعها. وفي نفس الوقت غضب الله، هذاك ما نجم حتى واحد ينجم يعترض عليه ان انتهت في موعدها بالسرعه اللي عملوها هم بالمساعده، انتهى تركيب الديكور واصبحنا جاهزين في لابعد الحدود، واذا به الريح ينطلق تنطلق العاصفه اللي هي ككل عاصفه معناها تفرعس تخلط كل شيء، معناها تفسد الديكور الكل، وما بدت العملية أن هي غير ممكن عرض في جو في أجواء ذاك. لكن الغريب على أن معناها الجنود تاع المسرحية لم ما تأثروش بالعوامل المناخية وبالعوامل هذه، وأصروا على أن يقام هذا المسرح حتى ولو هذا العرض، حتى ولو أن الديكور ما هوش موجود، وباعتبار اللي هم معناها كانوا حريصين على أبسط إكسسوار نقول إحنا شو اسمه تفاصيل ولا معد من معدات المسرحية، في عصا وإلا في كرسي وإلا في معناها في فتحة من تاعت ما هيش محلولة متخليش تحرك معناها تفاصيل اللي هم يجبدوا فيها في العمل المسرحي باش يخول لهم على انهم باش يأدوا المسرحية متاعهم على احسن ما يرام. وبالتالي بالرغم اللي يتنح، لكن الجو روحهم مواجهة ما بينهم هم وما بين الجمهور، تفتح الباب وأصروا على أن الجمهور ذاك يلزم يروحش إذا فارغ ولا أي ما يروحش. ومن حسن الحظ والإرادة الإلهية حبست العاصفة، وبإصرار المجموعة أعاد الديكور من جديد، وانطلق العمل المسرحي معناها بظروف وكأن لم يكن معناها هذا هو. شكرا لك، يعطيك الصحة. حاب نقول لك مبروك على النجاح الامبارح، وإن شاء الله ديما في تألق ضيفنا اليوم عبد المجيد المرموري. في دقيقة كلمة الختام، خاطر ضيفنا زاد ليحضر معنا بعد شوية نوفل المرابط باش نتحدث زاد على مهرجان آخر، ناخذ فرصة أخرى باش نحكوا. باختصار أنا معناها مستعد على أن أواصل معهم إلى أبعد الحدود حتى أوصلهم إلى أعلى مراتب، ونشكرهم كل الشكر على صبرهم علي، ونشكرهم على أنهم هم قد معناها احترموني لدرجة اللي معناها كامل الاحترام، كيما أني نوجه لهم احترام آخر، ونشكرهم على كل ما هو عملوه معايا. وشكرا لك انت استاذ احمد، هذه انت لها بصراحه، انت لها. نشكر اذاعتنا هذه دارنا، وانا في دارنا ان شاء الله ومعكم في اي وقت، وانا مستعد لاي نداء. شكرا اخر لي. احنا زاد ديما معاك وديما مع الناس اللي ناجحه، كما عبد المجيد المرموري مخرج المسرحيه، كما نوفل المرابط زاد اللي يعني للدوره الثالثه موجود في المهرجان الصيفي بالرابط، اهلينا في الرابط على الاقل نوفل المرابط تخضيع على عاتقه اداره المهرجان ومالتها، ومستعد انه يواصل بشي تكون الرابطه مناره من منارات الجهه. من اهم التفاصيل في هيت ايش عند نحكو على المهرجان الصيفي بالرابطة في الدورة الثالثة، تفاصيلها الكاملة مع هيتش عندك لليوم. وكل مهرجان هذا باش يكون ايام 8 و9 و10 اوت 2019. من طبعا المهرجان هذا تشرف عليه الجمعيه الثقافيه والشبابيه بالرابطه، اللي يحضر معنا رئيس ومدير العفو المهرجان في الدوره الثالثه زميلنا وصديقنا نوفل مرابط. نوفل مرحبا بك. مرحبا بك احمد، صباح الخير. جنرال نوفل عايشك، صباح الخير برهان، صباح الخير عايشه والسادة المستمعين الكل، مرحبا بهم. شكرا. عوده من جديد لاستوديو الاستوديو تحسك الاستوديو، ذكريات كبيره ياسر. الحمد لله. وان شاء الله ديما منورين زملائنا في راديو نفزاو ان شاء الله. نوفل يعطيك الصحه اليوم يعني على قبول الدعوه، رغم اللي الكراسي والسنو معناتها والصغار يسألوا فيك على البرنامج والفنان الآخر وقتش بيش يجي والفنان وكلهم يتصلوا بيك، ضغط رهيب جدا وضغط كبير ياسر، سواء كان عليك انت وحتى على الشباب اللي شباب الرابطة بصراحة اللي شفناهم في التصاور حتى في البايس فيسبوك قاموا بدور مهم جدا اللي يعاونوكم معناها الفترة هذه. حكينا على المهرجان الساعة قدامنا نمشوا للحاجات هذيك، حكينا على المهرجان في الدورة الثالثة. بالنسبة للمهرجان الصيفي هو عودة بعد 4 سنوات من التوقف، 4 سنوات تقريبا الرابطة ما شهدتش حركية ثقافية على المستوى العروض الفنية والعروض الفرجوية. سنيحة بنا تكون انطلاقة جديدة وروح جديدة بمساهمة شبابية، بمساهمة من شباب المنطقة. كانت دورة تم على برمجة يوميا، سنيحة بنا تكون برمجة صيفية عروض ليلية. واخترنا مجموعة من الفنانين اللي شفنا أنهم ينجموا ينجحوا في الدورة هذه، ينجموا يرجعوا المهرجان للسكة متاعه ونجموا يجلبوا الأنظار. أكيد جدا أحمد تبعت الصعوبات اللي لقيناها في إعادة المهرجان، كنا على أعتاب وأبواب. صح صح. الإلغاء صحيح. وهنا باش نفتح قوسين، إذا كان باش نحكوا على ديمقراطية الثقافة وأن الثقافة تكون موجودة في الجهات وموجودة في كل القرى وفي كل الأماكن، معناها يلزم نلقوا صيغة باش نعاونوا الهيئات الصغيرة ولا الجمعيات هذه اللي ساهرة على التنظيم. كما كنت تحكي راه مش الفايدة أن نجيب عرض، الأهم من هذايا أني نسهر على تنظيمه، تنظيم محكم وإعداد جيد وتنسيق متميز. العرض يلزمه كما قلنا كراسي، يلزمه سونو، يلزمه برشا حاجات أخرى باش يكون عرض متكامل وناجح. كنا على أبواب وعلى اعتبرت أن باش نلغوا المهرجان وباش المسؤولية هذه نتملصوا منها بين ظفرين معناه، لكن بفضل وقفة مجموعة من شباب المنطقة، بفضل مساندة أهالي الرابطة، بشوي بشوي بدينا نلقى في الحلول، والحلول كانت في الأول ذاتية وبعد تالي اتوسعت مع الإدارات الجهوية وحتى راديو نفزاوة زادة مشكور جدا، سلط الضوء على المعاناة للهيئة المديرة. والحمد لله اليوم المهرجان قايم واليوم الافتتاح، واليوم إن شاء الله باش نشوفوا فرحة أهالي الرابطة. الحمد لله، إن شاء الله مبروك، احنا فرحانين ياسر بصراحة. أنا واحد من الناس وقت اللي شفت نوفل المهرجان الثقافي والشبابي بالرابطة في الصفحة الرسمية كتبته إنه راهو باش يتم، فما إمكانية تم تأجيل. نتذكر هبطوه تقريبا مع نص الليل الستي هذاك. بعث لكم رسالة، علاش بعث لكم رسالة؟ في خطر تقلقت معنا كيفاش مهرجان كما المهرجان الثقافي والشباب بالرابطة كيفاش باش يتم إلغائه، يعني وين احنية، وين الإعلام، وين السلطات الجهوية؟ بصراحة ما نجمت، معناتها بعثت نص الليل قلت طفلة ولا اللي يدير في الصفحة كان طفلة ولا ولد حب يجاوبني، معناها خليني غدوة صباح يلزم يتحل الموضوع ذي، مش بالسهر رو أهلينا في الرابطة باش يتحرموا من المهرجان. أكيد جدا كما قلت لك صعوبات كبيرة رافقت الإعداد خاصة وتنسيق للعروض والبرمجة المهرجان، والصعوبة الكبيرة أنه يجي بعد فترة من التوقف. طبعا كما قلنا الرهان هو رهان صعيب ورهان كبير أنك مش تنجح بعد فترة من التوقف، وخاصة اللي دورتين اللي فاتوا كانوا ناجحين بشهادة الجميع. إعادة الانطلاق ولا ريديماراج من جديد هو كما تعرف أحمد خويا أصعب ممكن من الانطلاق، هذاك علاش رافقتها مجموعة من الصعوبات، مجموعة من المشاكل وبفضل تضافر الجهود متاع الناس الكل. هذه حاجة باهية بالله، حبيت نحكي على شباب الرابطة. شباب الرابطة الحاجة اللي باهية فيه اللي شفناها الفترة الأخرى بالذات، ومعناتها أنا قاعدين نتبعوا حتى في الصفحة اللي حسوا اللي راو المهرجان متاعهم مش المهرجان نتاع الهيئه ولا مهرجان نتاع نوفل ولا الهيئه المحسوبه على الجديده، معنا محسوبه على الجمعيه ولا محسوبه على اداره المهرجان، هو راهو نتاعك ونتاع الاخر. يعني انت اذا كان باش تجي باش تحضر المنصه معنا، راهو بعد كي باش تجي باش تجيب صغيرات يتفرهدوا، دونك يعني انت باش تكون من الناس اللي يستفيدوا من المهرجان. بالطبيعه هذه اهم فكره حبينا نرسخوها في المهرجان، المهرجان والعروض تتعدى، لكن كلمه وكالفرحه نتاع الناس الكل هي اللي باش تبقى، وهي صحيح. اللي باش تكون هي الجوهر نتاع المهرجان. صحيح. الحمد لله فما هبه كبيره من الشباب، شفنا امس تقريبا حمله اعداد كبيره ياسر لساحه المهرجان. بالمناسبه هذه نحب نشكر المندوبيه الجهويه للتربيه والسيد مدير المدرسه الابتدائيه بالرابطه اللي خصص لنا الفضاء، وممكن هذه من الصعوبات الاخرى احمد خويا باش نحكموا فيها، ما فماش فضاء لاقامه العروض هذه ولاقامه التظاهرات الثقافيه والفنيه. اليوم التجأنا للمدرسه الابتدائيه اللي كانت حل لينا، لكن حبوها تكون حل حل ظرفي، نحبه حل دائم، علاش لا ما نفكروش في في مسرح، في ركع ولا مسرح يكون مخصص للعروض هذه، ولا حتى أهلنا ساحة طيب. حتى ساحة مهيئة للمهرجان طبعا، البداية نجم نطلب حتى ساحة مهيئة للمهرجان تحتضن العروض هذه، في انتظار انه يكون فما مسرح ويليق ب مش كان راهو اذا كانت الدولة باش تقوم به المسرح هذايا ولا معناها الفضاء، راهو مش ظرفي جست باش يعملوا فيه الجمعيه المهرجان، خليه حتى متنفس للعائلات الرابطه، يعني ضيقه اذا كان يعملوا فيها المسرح حتى العائلات يمشوا يتفرهدوا فيها غادي، معناها كما اللي صار. يعني نعطيك مثال، يعني هاني مثلا من منطقه البليدات مثلا بعد احياء العين هذيك، راهو مش كان في المهرجان استعملوا فيها، والله عائلات يمشوا ويهزوا معناتها الماكله، يهزوا هكا يعملوا قاعده غادي، يهزوا صغيراتهم يتفرهدوا، معناه راهو الدوله اذا كان باش تعاون مش باش تعاون جست لايامات المهرجان، راهي هذيه يعني استثمار في طبعا الترفيه لكل الاهالي على مدى عام كامل. اكيد جدا، وهذا هو المطلوب، هذا هو اللي نسعى له، اللي الحركيه الثقافيه تكون متواصله على مدار سنه كامله، ماهيش باش تكون ظرفيه خاصه بالمهرجان الصيفي، لا، الجمعيه قاعده تمشط على مدار السنه كامله، تقريبا من شهر نوفمبر تحصلنا فيه على التاشيره وخذت الجمعيه الطابع القانوني نتاعها، مجموعه من الانشطه اختتمناها سنيه في السنه ذي بالمهرجان الصيفي، وان شاء الله فما برمجه جديده وفما حكايات جديده لاهالي وشباب الرابطه ان شاء الله. ان شاء الله وشباب الكل، زاد انتم ترحبوا حتى المناطق اللي بحذاكم، زاد خليهم حتى هم يتفردوا. نحكي شوية على المهرجان الصيفي بالرابطة، على الأسماء اللي باش تجيبوهم والتوقيت، مثلا وردة الغضبان أعطينا الوقت نتاعهم، حاطين العشرة لهني نهارت مش واضحة، أربعة ثمانية اليوم اليوم اليوم اليوم أيوة شفت خاطر لافيش ما تعرف دونك وردة الغضبان العشرة متاع الليل اليوم اللي في اليوم الافتتاحي يوم 8 أوت 2019، عندنا نهار 10 أوت 2019 تليلي القفصي في نفس التوقيت العشرة، بون عندنا مجموعة متاع بابيونيتا الستة متاع العشية نهار 9 أوت 2019، مجموعة نورس والريوان للرقص اي هذه نهار نهار 9 أوت 2019 الستة متاع العشية، فما مسرحية ماء وملح. هاي تبارك الله، ماء وملح بس تكون موجودة إن شاء الله، هي برمجة ثرية حبينا كما قلنا من خلالها لبوا جميع الأذواق. كيف تشوف البرمجة حبينا لبوا جميع الأذواق، الكبار للصغار، للناس اللي تحب المسرح، للناس اللي تحب الفن الشعبي. هذه اللي علاش ارتكزت البرمجة في أساسها. كما قلنا اليوم الافتتاح إن شاء الله بش يكون الساعة 10 مساء مع وردة الغضبان في حفل أكيد جدا بش يكون ممتاز ومشوق، وهي بالمناسبة مرة أخرى دعوة لكل أهلنا في قبلي ولكل أهل الرابطة وزوارها أنهم يجوا يتمتعوا ويستمتعوا معنا بعرض وردة الغضبان إن شاء الله، اللي أعربت على صفحتها أنها متشوقة للقاء الجمهور متاعها في قبلي وفي الرابطة، وهي مناسبة باش كما قلنا الناس كل تفرح أو تتلم مع بعضها في حفلة أكيد جدا باش تنال إعجاب ورضا الناس. وردة الغضبان هي فنانة ناجحة، كيفها كما زاد التليل القفصي اللي زاد حتى هو باش تراهنوا عليه، حتى هو باش ينجح لكم اليوم الختامي اللي هو 10 أوت 2019. جست حبيت نعطي التوقيت متاع مسرحية ماء وملح، هي التسعة متاع الليل يوم 9 يوم 9 اوت 2019. واكيد جدا بالمناسبه هذه ما وملح رهاننا عليها كتي كمسرحيه كعروض مسرحيه وحبيناها تكون موجوده معنا في المهرجان الصيفي بالرابطه. ما تعرف انت جيت اهالي الرابطه مع اهالي قبلي كل معناها ابناء قبلي المبدعين تاع قبلي حبينا يكون فما بصمه من الجهه وحبينا يكون فما انتاج من الجهه يكون موجود في المهرجان. الحمد لله لقينا الفضاء في مسرحيه ماء وملح اللي باش تكون معنا في المهرجان الصيفي بالرابطه وان شاء الله تدعم بمجموعه من العروض الاخرى ان شاء الله. شكرا لك نوفل المرابط يعطيك الصحه على قبول الدعوه. في الختام اذا كان تحب تقدم اكيد جدا في الختام نحب نتمنى النجاح لزملائي في المهرجان الثقافي بالبلدات اللي انطلق واكيد جدا هي مناره من منارات الابداع الفني والثقافي كما متعودين اهالينا في البلدات. ايضا المهرجان الصيفي بقبلي اللي انطلق حتى نتمنى له ان شاء الله النجاح والتوفيق. وكنا البارح مع اختتام المهرجان الصيفي بيلي ماجس حفله كانت مبرمجه يوم 25 جويليه تاجلت الاختتام للبارح مع الفنان احمد المازري تعدت الحمد لله في اجواء طيبه وان شاء الله الحركيه الثقافيه هذه اللي تشوفها في قبلي تتواصل. اللي يعجبني في نوفل اني خليني نتكلم على السيد هذا اللي بحذايا اللي يعجبني في نوفل اللي هو ملي ماجس للبلادات لاي بلاصه معناها فيها النشاطات اللي ينجم هو يعاون بها كل واحد واختصاصه يعني موجود اهو امبارح موجود في ليماجس معناتها هاي دعوه مني الى مهرجان البلادات تكون حاضر بحذانا في الرابطه معناها في البلاصه كل معناها نوفل انسان مش ملك نفسه نحاول ان بقدر المستطاع ان ننهض بالبلاد هذه راه عمل جماعي ومجهود نتاع الناس الكل اليوم قبلي محتاجه لابنائها كل واحد راه في القطاع نتاعها كل واحد في الصنعه نتاعها وفي المجال نتاعها ينجم يعاون ينجم ينهض ينجم يساهم ان يغير ولو بجزء من حال بلادنا من حال قبلي وان شاء الله دائما شعارنا ان شاء الله قبلي ديما خير ان شاء الله وان شاء الله تونس بخير. شكرا لك نوفل المرابط يعطيك الصحه ان شاء الله تونس بخير وان شاء الله قبلي ديما بخير وان شاء الله قبلي ديما مناره من منارات الثقافه. اليوم نحكوا على المهرجانات ونحكوا على الجو في الجهه ان شاء الله اهالينا ديما متفرهدين.